الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 20 من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء، وما زلنا مع رفع الاسم، وقلنا بأن الاسم يرفع في 6 مواضع، 2 منها في الجملة الفعلية و4 في الجملة الاسمية. أما ما في الجملة الفعلية فهو الفاعل ونائب الفاعل، وأما ما في الجملة الاسمية فهو المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن. فاليوم بفضل الله تعالى، بعد أن انتهينا من الفاعل ونائب الفاعل، اليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع الجملة الاسمية، أو مع الاسم المرفوع في الجملة الاسمية وهو المبتدأ والخبر. قلنا مرارا وتكرارا بأن الجملة التي نعمل عليها في دائرة النحو هو ما يحسن السكوت عليها، هي الجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها. والجملة المفيدة قلنا لكم بأنها تنقسم إلى جملتين لا ثالث لهما، الجملة الفعلية والجملة الاسمية. وكل النحو يدور حول الجملة الفعلية والجملة الاسمية، كل النحو، كل علوم النحو أو أدوات أو القواعد التي وضعت في النحو هي في هاتين الجملتين الاسمية والفعلية. فإن بدأت بفعل فهي فعلية، إذن فهي فعل وفاعل، وإن بدأت باسم فلا بد أن تكون مبتدأ وخبر. اليوم موعدنا إن شاء الله مع المبتدأ والخبر، وهما مقرونان مع بعضهما البعض لأنهما متلازمان، ولأنهما متلازمان. ومن يعرف قواعد المبتدأ والخبر فقد قطع جزءا كبيرا في النحو، تقدر تقول مثلا يعني ثلث النحو، نصف النحو، الذي يعرف المبتدأ والخبر تكون قطع جزءا كبيرا في النحو، لأن المبتدأ هو هو اسم كان، وهو هو اسم إن، وهو هو قصد خبر المبتدا والخبر، تكلم المبتدا والخبر، هو هو اسم كان، وهو هو اسم إن، واسم ظن، واسم لا النافية للجنس، مبتدا وخبر، تمام. والخبر إذن لأن المبتدا هو هو ذاته اسم كان، وهو تمام اسم إن، هو اسم إن منصوب بس اسم إن، وهو هو اسم ظن، وهو هو اسم لا النافية للجنس برضو وإن كان منصوبا. والخبر هو هو ذاته خبر كان وخبر إن وخبر ظن وخبر لا النافية للجنس، وكل هذه الأحكام سوف نمر عليها الآن، وكلها متعلقة به. فالذي يعلم يا شيخ مجدي أو يعرف المبتدأ والخبر فقد عرف جزءا كبيرا من النحو. فالمبتدأ، مين هو المبتدأ ده؟ عايزين نتعرف عليه. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يبقى المبتدأ هي العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إلى المبتدأ، لأن الخبر بيتسند على مين؟ ما بعرفش مش لوحده، لازم عايز حاجة يتعكز عليها، فدائما الخبر يتعكز على المبتدأ ويتسند على المبتدأ. تمام. نحو قولك مثلا زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. المبتدأ، عرف المبتدأ لغة. المبتدأ مشتق من الابتداء، من اسمه كده يعني من البداية، وهو الذي يجعل في أول الشيء دائما. أول القطار إيه؟ جرار، بجر العربيات دي كلها، فهو المبتدأ. وكل العربيات دي اللي وراء بتتسند على إيه؟ على المبتدأ، تعلق فيه. يعني العربيات دي من غير الجرار تمشي؟ لا يمكن. فالمبتدأ زي القطار، الجرار الرأس القطار من قدام اللي هي الجرار، والباقي بقى إيه؟ اللي هي إيه؟ العربيات اللي من وراء. اصطلاحا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ده مين؟ مين هو؟ المبتدأ. ومعنى العوامل، العوامل اللفظية، ومعنى العاري أي المجرد خالي. تمام. من إيه بقى؟ عن أن يكون خاليا من العوامل اللفظية، مثل إيه؟ الفعل. لأن الفعل لو أتى قبل المبتدأ هيبقى إيه؟ فاعل، مش هيبقى مبتدأ. الفعل لو أتى قبل المبتدأ هيبقى مبتدأ. ها، زيد قائم، لو قلت قام زيد لم يصبح مبتدأ، أصبح إيه؟ فاعل. المبتدأ هذا أصبح إيه؟ فاعل لهذا القيام. تمام. فإذا دخلت عليه العوامل مثل الفعل مثلا، ومثل مثلا كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وليس وأخواتها، ولأن في الجنس وأخواتها، يبقى هيتغير، هيبقى ليها حكم تاني، اسم إن، اسم ظن، اسم كان، وهيبقى ليها موضع تاني في الإعراب. فلما نبقى عاري من العمر ما فيش أي حاجة قبله خالص، لا فعل ولا حرف ناسخ ولا فعل ناسخ ولا أي حاجة. وصلت يا شيخ مجدي؟ ده معنى العاري عن العوامل اللفظية. فإن الاسم الواقع بعد الفعل غالبا يكون إيه؟ فاعلا أو نائب فاعل، صح؟ على ما بينا. والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواته يسمى إيه؟ مبتدأ، اسم كان. طيب، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواته يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. وكذلك عن العوامل غير الزائدة، مبقاش في عوامل غير زائدة، زي مثلا الباء، لأنه لو قدامه حرف جر هيبقى إيه؟ جار ومجرور، مش هيبقى مبتدأ خالص. يبقى المبتدأ لازم يبقى كده عمدة في البداية، مفيش حاجة مبتدأ. أحيانا ترى في القطار القاطرة التي تخطر القطار اللي هي الجرار، ترى جرارين، الجرار الأول هو اللي شغال والثاني عطلان، فبعث له جرار يشيل، فأصبح من المبتدأ الجرار الأول، وإن كان الجرار الثاني فيما بعد حيبقى مبتدأ ثاني. كقولك مثلا بحس بك الإيمان، أي كافيك الإيمان، الباء حرف جر زائدة، وحس بك مبتدأ، لأن هنا الباء حرف جر زائدة، مش هي أساس، مش أساسية لفظا مبتدأ مرفوع في محل رفع، مجرور لفظا بحرف الجر الزائدة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ما الشروط التي وضعت للمبتدأ؟ الشرط الأول أن يكون اسما. دائما ارجع للتعريف وانت تطلع الشروط من التعريف في أي حاجة. فقال هي هو إيه؟ الاسم العاري. يبقى أول حاجة بدأ بإيه؟ بالاسم. يبقى أول شرط في المبتدأ لازم يبقى إيه؟ اسم. ما ينفعش المبتدا يبقى حرف، وما ينفعش المبتدا يبقى ايه؟ فعل. لازم المبتدا يبقى ايه؟ اسم. وصلت يا شيخ مجدي؟ نمره 2 ان يكون مرفوعا، لانه قال في التعريف ايه؟ هو الاسم المرفوع. يبقى الشرط الاول ان يكون اسم، الشرط الثاني ان يكون مرفوعا، الشرط الثالث ان يكون مجردا، ان يكون ايه؟ مجردا من عوامل لفظيه، عاريا مثل الفعل أو الحرف العامل، سواء كان حرف جر أو حرف من الحروف العلة، كما كعمل الحروف العاملة كعمل ليس ها أو إن أو إحدى أخواتها. طيب، فحقيقة العوامل اللفظية هي تقدم لفظ على آخر يعمل فيه من جهة الإعراب، شرط يعمل فيه من جهة الإعراب. ومثال ذلك كلمة زيد مثلا في جملة حافظ زيد المتن، هنا حافظ فعله، طبعا عندنا الاسم هو ايه، الاسم هو ايه، زيد، فلما تقدمه هذا الفعل اصبح زيد هنا ايه، فاعل وليس مبتدعا. طيب فهي اسم مرفوع لكن اثر فيه العامل الذي قبله فاصبح فاعل وهو الفعل، فكان فاعلا لا مبتدا. طيب، ومثال ثاني كلمة محمد مثلا في جملة إيه؟ كان محمد مجتهدا، حيث إنها اسم محمد، هنا اسم مرفوع لعامل لفظ اللي هو مين، كان ها، وهو كان، فأصبح ليس مبتدا، إما الاسم إيه بقول عليه مبتدا. لذلك أنا لما بخلص المبتدا والخبر في أي كتاب نحو تأتي إلى المبتدأ والخبر، أول ما تنتهي من المبتدأ والخبر يقول لك إيه، نواسخ المبتدأ والخبر. أول ما تنتهي من الخبر في أي كتاب نحو يقول لك إيه، نواسخ المبتدأ والخبر. أي كتاب نحو في الدنيا ناس يبدأ يتكلم عن إيه، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ليس وأخواتها، ليس ظن وأخواتها، تمام، لا النافية للجنس، وصلت تمام. ليه قال لك النواسخ؟ عشان بتنسخ، بتنسخ ايه، احكام المبتدا والخبر. ما بتنسخ، ما بتنسخ احكامه، ونسخت احكامه حتى في الاعراب، يبقى ليه في النصب والرفع وكده، مره ياتي المبتدا مرفوع، مره ياتي منصوب، مره ياتي الخبر مرفوع، مره ياتي الخبر منصوب، حسب الناسخ الذي دخل عليه. مثلا نقول الله ربنا، الله هنا ايه، لفظ الجلالة مبتدا. طيب، اسم مرفوع، ده الشرط الثاني، الشرط الاول، الشرط الاول والثاني اسم، الشرط الثاني ايه مرفوع، الشرط الثالث مجرد لم يتقدمه اي عامل من عوامل ايه لفظه، لا فعل ولا كان ولا اخواته ولا ان واخواته ولا ظن واخواته ولا ليس ولا لا. يعني العوامل داخله ممكن تكون فعل، ممكن تبقى العوامل داخله عليه ممكن تبقى فعل، لو دخل عليه فعل يتحول لايه، فاعل، لو دخلت عليه العوامل الاخرى تنسخ اسم يخف. وصلت؟ المبتدا قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، فالمبتدا قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، المضمر يعني مش معروف اللي هو ثلاث ضمائر عندنا، يا اما ضمير المتكلم، يا ضمير المخاطب، يا ضمير ايه الغائب، 12 ضمير متكلم انا ونحن، وضمير غائب ايه ها انت وانت وانتما وانتم وانتن، وضمير الغائب، ضمير متكلم، ضمير غائب ايه، هو وهي وهما وهم وهن، دول 12. زي بيقول انا قائم، ده مضمر ولا ظاهر؟ مضمر، انا تمام، ما قلتش محمود قائم، لو قلت محمود قادم وكده ايه اسم ظاهر. اما لما قلت انا قائم او قلت هو قائم، مضمر ولا ظاهر؟ مضمر. بس احنا ليس معنا كلام مع المضمر ان شاء الله جاي في المرحلة الثانية، مش عايزين نتوسع في موضوع المضمر. نأتي الى امثلة المبتدأ الظاهر، قد يعرب بعلامة الرفع الاصلية او ما ينوب عنها. احنا قلنا الاعراب عندنا اما بالعلامة الاصلية للاعراب زي الرفع مثلا، العلامة الاصلية لايه، الضمة، في النصب اقول ايه، الفتح، الفتح العلامة الاصلية، الرفع احنا قلنا الرفع هو الضم، ماشي، الرفع هو الضم، لكن مضمون بايه، مضمون بايه، بالضمه ها، بالباء والجماعه مضمون بإيه؟ العلامة اللي هي الضمة، لكن الرفع هو إيه؟ ماشي، بس هو العلامة بتاعته إيه؟ الأصلية. وما ينوب عنها العلامة الأصلية إيه؟ الضمة. ما ينوب عنها إيه؟ شيخ محمود ماذا ينوب عن العلامة الأصلية الضمة في الرفع؟ أيوه تمام، فقط لا غير، ثلاثة فقط ينوبون عنها، وهو الجماعة وألف الاثنين ونون، ونون وثبوت النون. ثبوت النون ده مش لما نشعر علاقة به، خلصناه ده مع الفعل. احنا الآن نتكلم عن الاسم، فالاسم بما نقول ايه؟ الاسم المبتدأ الظاهر قد يعرب بالعلامة الأصلية اللي هي ايه؟ الضمة، أو ما ينوب عنها اللي هو ايه؟ وهو الجماعة أو ألف الاثنين. هيا بنا إلى الأسماء والأمثلة، وتذكر نوع الاسم وعلامة ايه؟ هسألك سؤال وتذكر اسم نوع الاسم وعلامة الرفع بتاعته، ركزوا معايا. قال شيخ محمود الشلحي، قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ها فين المبتدأ؟ لفظ الجلالة الله. طب العلامة الأصلية بتاعته نوعه ايه؟ لا، نوعه مفرد. مفرد أم مسنى؟ أنا بتكلم حيث الإفراد والتثنية والجمع، نوع مفرد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض. يا شيخ مجدي، طيب نوعه جمع ايه؟ لا ما حدش يجاوب لحد. طيب تسمك ايه يا محمود؟ الباقيات الصالحات المبتدأ فين؟ ايه المبتدأ؟ البقيات، تمام، مرفوع بايه؟ طب ايه نوعه؟ جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم، احسنت. اخونا يونس، هذان خصمان، هذان نوعه ايه؟ هاي مبتدا هو نوعه ايه؟ هذان جمع مذكر سالم. يا راجل، ها شوف محمد، يا راجل يا راجل، ضمير ما لا ضمير، لكن ومضمر، ليس مضمر، ده اسم ظاهر، اسم إشارة، هذا اسم إشارة، اسم مصدر لا يقال عليه مضمر. فلكن نوعه ايه؟ مثنى، نوعه مثنى. هذا احنا بنتكلم عن حيث التثنية والإفراد والجمع. يا راجل يا راجل، حرام عليك، المثنى يرفع بالألف، وما لحنا لسه جايين الآن. هذان، يا سلام يا سلام. طب المسلمون، ما لها مرفوع بالفتحة، ضمنون عليها فتحة. ركز يا شيخ محمود، تبقى هذان مثنى مرفوع بالألف لأنه مبتدا مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب إنما المؤمنون إخوة، هنا ليه؟ طب ما في قدامها إنما، إزاي قلت المؤمنون مبتدا ما في قدامها إنما؟ تعرفها إزاي؟ لحظة برضو، لحظة، أنت رجل أزهري، خبر إن صح، أحسن. طب احنا مالنا ومال الخبر؟ احنا جينا للناحيه ان احنا نتكلم عن المبتدا والخبر، مالنا ومال ان واخواتها؟ انما المؤمنون ايه؟ فين المبتدا وفين الخبر؟ طب والزم والانما تتزار به؟ شو محمد يقول لك؟ ماليش دعوه المؤمنون وخلاص، انما المؤمنون اخوه، لان ان اذا دخلت عليها ما ابطلت فعلها، ابطلت عملها، الغت عملها، فأصبحت إنما لا محل لها من الإعراب. أما الإعراب نبدأ من إيه؟ من المؤمنون. إنما المؤمنون يا إخوة، المؤمنون نوعه جمع مذكر سالم مرفوع، أيوه، بالعلامة الفعلية. طيب وأبونا شيخ كبير، أيوه ماشي، مرفوع بإيه؟ أحسنت أحسنت، نفت عليك، مؤمنون. لا احنا بقولوا ابونا شيخ كبير مرفوع به يا شيخ. مرفوع به بألف الاثنين زي ما قال لك. بناء بناء بناء الفاعلين زي ما قال لك. ابونا ما ما الفاعلين مرفوع به يا شيخ محمود. وابونا مبتدا مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه. ابونا اب اخ حنفو ما خدتهاش. كنا راكبين عربيه من حوالي 15 سنه وكان معنا الشيخ عثمان عبد الله اللي زارنا ايه في اللقاء هنا وادى كلمه. فراكب معنا اخ فدايما في الاب والحم والفو الاخ دي ايه شغال بيرفع ينصب وجر براحته. فحب اخونا عثمان يعلمه اسمه موسى. فقال له يا موسى في ايه ابوك واخوك وحموك ها وذو مال وهنوك. قال له هو علم بس كلام بالخمسه بس فعدهم كده يا موسى. ها فموسى قال ايه من باب الطرائف والدعابه بس الدعابه فقط يعني فهو مش ما حفظهمش. فقال ايه ابوك حموك اخوك فزلوك. فزلوك طبعا هي دي كانت فزلكه منه يعني. فهي ما فيهاش فزلوكه طبعا. قعدنا نضحك في هذا اليوم الشاهد من امر. فابونا شيخ محمود من اسماء الخمسه. طيب طوبى لهم وحسن مآب. لو جبتها يا شيخ مجددي فين المبتدا؟ طوبى لهم. طب ماشي اعرفها ايه بقى؟ طوبى طب ماشي. طوبة دي أخت حجرة. هيا محمود عليه اسم مقصور آخر حرف من حروف العلة. أنت شاطر في الحاجات دي يا شيخ مجدي. إيه الحكاية؟ طوبة آخرها ألف فهي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة لأنه اسم مقصور. أحسنت يا محمود. طيب برضو ماشي. ولا محمد عبد الحي. الزانية لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة. الزاني مبتدأ. ليه؟ لأنه اسم منقوص. للثقل. اسم منقوص للثقل. أحسنت رائع. أخونا محمود بقى الشولة. أخونا محمود الثاني. مش معتز مش يونس. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فين المبتدأ؟ أحسنت. أنا قلت برضو مش هجيبها غير طالب الثانوي. ممتاز تمام. أما الأخي دي أعرابها إيه؟ طب أعرف أخي وين الفعل؟ تقديره ايه؟ وهو دفع؟ فانت سرحت سرحة سواد يا حودة. مش بعيد خالص. اخي مبتدا. تمام. اخي مبتدا. تمام. وافصح دي مبتدا خبر لمين؟ ليه هو اخي مبتدا. اخي مبتدا مرفوع علامه رفع ايه؟ يا راجل اخي وين الواو اللي فيه؟ طيب وين اخي وين ايه؟ وين اخي وين الواو المرفوع بها؟ ماشي. وين الواو؟ استنى وين الواو؟ ما مش بقول اخوك بقول اخي. ده على وزن خالتك. اخوك مش على وزن اخيك على وزن خالتك. لا طبعا اخي مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه المقدره لمنع من ظهور ايه المناسبه يا المتكلم. واحنا قلنا اشتغل محل بياء المناسبة، وقلنا شيخ محمود قبل ذلك بأن الأسماء الخمسة لها شروط، من شروط عشان تعرب بالحروف لابد أن تكون مضافة. أخوك فيها مضاف، مضاف إليه، ها حموك فوك، لكن أخي هنا دي فيها ياء المناسبة، ياء المتكلم، إذن تحرف تعرب بالعلامات الفرعية، وهنا تعرب بالعلامات القدار. طيب شيخ مجدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها فين المبتدأ؟ أحسنت، وين المضمر فيها؟ ذلك اسم الشارع، ذلك اسم الشارع، وهي مبتدأ مرفوع علامة رفع، إذا مبني في محل رفع، مبني في محل رفع. والتي تخافون نشوزهن، ها شو محمد، والتي واللاتي تخافون نشوزهن، ها طب اعرفها، ماشي اعرفها، ها ايوه ايوه علامة رفعه، طالما قلت علامة رفعه الله ينور عليك، علامة رفعه احسنت، لان علامة مضاف ورفعه مضاف ايه، او على العموم الجملة لا فيها لا علامة ولا رفعه، لان ده مبني مبتدا مرفوع، مبتدا مبني في اسم الشارع مبني في محل رفع، انت قلت علامة يا استاذ. هذا بالنسبة ايه للمبتدأ. أما الخبر، تمام، الخبر ما المقصود بالخبر؟ فلان جاء خبر ويعني مات. المقصود بالخبر، الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قام. يبقى تعريف الخبر هو ايه؟ الاسم المرفوع المسند إليه. فأول شرط فيه اسم، الشرط الثاني مرفوع، الشرط الثالث أن يكون ايه مسند إليه. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، لأن الخبر ممكن يأتي إيه جملة، وممكن يأتي إيه شبه جملة، تمام، مفرد يعني مش مش مفرد يعني عكس الجملة دي شبه جملة، مش مفرد لا يأتي جمع أو مستنى، لا يأتي جمع مستنى جملة، هنا المقصود مفرد وغير مفرد، يعني ممكن يبقى جملة، بس المقصود إنه مفرد غير يعني مش جملة، مفرد أو جملة، لجملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة كما سوون بيت. وغير مفرد أربعة أشياء، طبعا زي الجار والمجرور، الظرف، الفعل مع الفاعل، والمبتدأ مع خبره، بس ده مش قصتنا. ما الخبر؟ لغة مشتق من الإخبار أي الإنباء، زي دائما بيقول على الأخبار بنقول على إيه أخبار، تمام، أو موجز الأنباء اصطلاحا، هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، وهو الاسم المرفوع المسند. يعني أصلا لو قلنا محمد ماله، الجملة مش كاملة، لما أقول قائم يبقى الجملة أصبحت إيه؟ كاملة تامة. فهو لما بيجي الخبر ده بيكمل الجملة ويخليها جملة إيه مفيدة. لذلك أي جملة اسمية ابدأ دور على الخبر بتاعها فيه لكي تصبح إيه تام. ينقسم الخبر إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المقصود بالخبر مفرد هو ما ليس جملة، المقصود بالخبر مفرد ما ليس جملة ولا إيه ولا شبه جملة، نحو قولك والصلح خير. الصلح هنا إيه مبتدأ مرفوع بالضمة، وخير خبر مرفوع بالضمة. أذكر بعض الأمثلة من الخبر المفرد، بس ممكن يبقى جمع، ممكن يبقى مثنى، ممكن يبقى إيه جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. لما نقول مفرد وغير مفرد يعني ما لم جملة وليس ايه شبه جملة. الخبر المفرد يا شيخ هنذكر أمثلة، كل نفس ذائقة الموت. فين الخبر هنا يا شيخ محمود؟ أحسن، كل نفس، نفس هو المبتدأ ولا نفس من غير إن؟ كل نفس هي أصلا نفس، أصلا نفس ينفس نفوسا، ماشي، من متنونة بكسر والمبتدأ باجي مكسور هو نفس نفس نفس ايوه هو بيعلق على كلامك يعني. لا هي اصلا مفصوله المبتدا كل وكل مضاف ونفس مضاف اليه فالمبتدا كل وليس نفس الشيخ محمود. كل يا شيخ محمود اسم عادي كل جمع تمام كل نفس مبتدا مرفوع على رفع الضمه ونفس وكل مضاف ونفس مضاف اليه وذائقه مبتدا مرفوع على رفع الضمه نوعه ايه خبر مرفوع على رفع الضمه نوعه ايه مفرد. طيب اولئك اصحاب النار شيخ مجدي كل وكل مضاف ونفس مضاف اليه ما احنا قلنا أولئك أصحاب الجنة فين الخبر وفين المبتدا أولئك مبتدا ليه اسم إشارة ما ابن بحرب طب فين الخبر أولئك أصحاب خبر طب نوعها إيه أصحاب الجنة جمع إيه أصحاب جمع تكسير أي ده نوع الخبر ده جمع تكسير طب تبقى مرفوعة بإيه لا لا النوع جمع النوع من حيث الافراد والتصنيع نتكلم على المفرد الاولاني مش بتكلم عن جمع شبه جمله نوع النوع الخبر اللي هو النوع الاولاني مفرد اسم مفرد ما مفرد بس بتكلم من حيث التثنيه ولا لا لا لا لسه الثاني لوحده لا الثانيه لسه لوحدها جمله شبه جمله دي لوحدها ثانيه نوع مفرد بس لا جمع تكسير المفرد ده نوعه ايه ممكن يبقى نوع مفرد نتكلم على نوع مفرد هنا من حيث الإفراد والتثنية والجمع فقط كلهم أنعرف كلهم دول اسمهم مفرد جمع تكسير والصالحات قانتات هيا محمود ده الخبر ما المبتدا فيه أحسنت للاستئناف فالصالحات قانتات تمام طب أعرفها قانتات ليه ليه الضمة ليه دي آخرها تنوين يا ابني قانتات ليه الضمة قانتات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة فالتنوين هو ضمة ها أنا برخوطك بس الطلاق مرتان ها مرتان ده الخبر ما المبتدا فيه الخبر ده ماله بقى ها ماشي مرفوع على مضرب ايه ما لازم يبقى مرفوع الخبر ها لا لا لا يا شيخ محمود نادي عند حنك ها لا تسمية صحيح لك الدول اللي زيك مرتان مرتان ألف مرفوع بالألف لأنه مثنى طيب شيخ محمد عبد الحي الرجال قوامون على النساء ما خبر ايه ماشي جمع مذكر سالم مرفوع بايه تمام وعلامة رفعه الرجال قوامون على النساء السؤال الذي يلي شيخ محمد عبد الحي هل أنت قوام على زوجتك؟ أنت لسه حتدعو؟ شيخ محمد يقول لك نسأل الله أن يرزقنا القوام أنت لسه حتدعو؟ طيب ماشي أنا أخوك يونس طيب ماشي أنا اسم إشارة ده ضمير طيب أخوك من أخوات سزلوكة أخوك مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة النبي أولى بالمؤمنين يا شيخ مجدي أولى في الخبر النبي مبتدا وأولى خبر طب علامة رفعها أولا عشان الأخرى مقصورة. اسم مقصور لأن الضمه مقدرة. ما رفع علامة رفعها وكلمة الله هي العليا. العليا العليا خبر. ليه؟ اسم مقصور. كل من عليها فان. فاننا. ماشي عرفها. احسنت احسنت. انت عجبني العله شو محمد. هي الضمه اسم منقوص وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه منع من ظهورها الثقل. يا الفاني. فكل من فان والياء هنا محذوفه اصلا منع من ظهورها. ايه الياء نفسها محذوفه منع من ظهورها الثقل. قال هذا ربي. فربي هنا مضاف لياء المتكلم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها كثرة المناسبة. يقول المصنف المبتدأ والخبر والثالث والرابع من الأسماء المرفوعة كل تركيب مثل البستان مثمر. ويسمى الاسم الأول مبتدأ والثاني خبر. الجملة المفيدة إما أن تنعقد من فعل واسم يعني فعل فاعل وهو الفعل الفاعل أو نائبه وقد تكلم الكلام عليهما أو وإما أن تنعقد من اسمين فيسمى الأول مبتدأ والثاني إيه خبر ويجب فيهما الرفع يجب فيهما رفع. مثال ذلك البستان مثمر. البستان مبتدأ مرفوع بالضمة مثمر خبر مرفوع بالضمة. والشجر مورق. الشجر مبتدأ مرفوع بالضمة مورق خبر مرفوع بالضمة. والمطر غزير. المطر مبتدأ مرفوع بالضمة وغزير خبر مرفوع بالضمة. والجو معتدل. الجو مبتدأ مرفوع بالضمة ومعتدل خبر مرفوع بالضمة. وما أشبه ذلك من كل جملة تركبت من اسمين ابتدأ بأحدهما وأخبر عنه بإيه بالآخر. تمرين. ميز بين الجمل الفعلية وعين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ونائب الفاعل في العبارات الأتية. ميز بين الجملة الإسمية من الجملة الفعلية وعين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ونائب الفاعل في العبارات الأتية. نبدأ بمحمود بالذي هو خير. الدين المعاملة. اولا جمله فعليه ولا اسميه؟ طب اعربها. الدين مبتدا مرفوع دينه دين معامله. الدين مبتدا مرفوع دينه. خبر مرفوع دينه. طب تمام علامه رفع الضمه. الشيخ مجدي. جاء الحق وزهق الباطل. اولا جمله فعليه ولا جمله فعليه ولا جمله اسميه؟ ماشي. جاء الحق وتبدا مرفوع فاعل. فاعل مرفوع بايه؟ وزهق الباطل. زهق فعل ماضي. باطل فاعل مرفوع على مضمه على مضمه الضمه الظاهره. محمود. الكذب داء والصدق شفاء. جملة فعلية ولا اسمية؟ طيب اسمية. اعرب. الكذب داء. داء. والصدق شفاء. اعرب. الصدق. يا راجل الصدق مبتدأ. صدق شفاء. خبر. شيخ محمد. يحترم الكبير ويرحم الصغير. لكان ايام ابوك ابويا بس هذا الخلق كان موجود يعني. يحترم الكبير ويرحم الصغير. فعل مضارع ايه بقى؟ احسنت. تمام. فعل مضارع ويرحم طيب اخونا محمود الاجتهاد محمود محمود خبر مرفوع على الرفيق. طيب والادب شيخ مجدي مطلوب الادب مبتدا مرفوع على مرفوع على الرفيق مطلوب هل كتاب مرفوع على رفع الضمة يسود النشيط يسود المبتدا والنشيط يسود النشيط بص يا محمود احفظ هذا يا جماعة الخير احفظوا هذا الكلام طالما فيه فعل يبقى لازم يقول فيه فاعل أدو فعل الفعل اللي هو يسود السيادة طيب من الذي فعل هذه السيادة النشيط طالما فيه فعل لازم يبقى فيه في فاعل طالما فيه مبتدأ لازم يبقى فيه خبر تمام يندم الكسلان ها كسلان ده فعل اسم ايه بقى اسم مجرور بالكسرة لما بقول يندم الكسلان مضمون بالضمة مضمون بالضمة ومكسور بالكسرة ومفتوح بالفتحة ها يا مفعول بالضمة يندم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الكسلان هو الذي قام بالندم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الثبات مطية النجاح يا شيخ اعرف الجملة دي يا شيخ اضاب اعرفها مطية النجاح النجاح أحسنت يا مجدي مضاف إليه فمطية مضاف والنجاح مضاف إليه يا شيخ مجدي يعقب على واحد أزاري لا لا لا, لا هذه كبيرة يا شيخ محمد شيخ مجدي كبيرة والله مطية النجاح مطية مضاف والنجاح مضاف إلى المطية تمام سبحانك اللهم بحمدك نزلت زبرتك قبل ما أن ننتهي خلاصة درس اليوم أن من الأسماء المرفوعة المبتدأ والخبر والمبتدأ لا يأتي إلا مفرد تمام والخبر وإما أن يكون ظاهر اسم ظاهر أو مضمر والظاهر معروف والمضمر 12 ضمير المتكلم وضمير الغائب وضمير المخاطب أما الخبر فهو يأتي مفرد أو غير مفرد والمقصود بمفرد غير مفرد يعني يأتي مفرد ويأتي جملة أو شبه جملة طبعا مش هنفصل في الجملة شبه جملة لأن ده مش مناطها في المرحلة الأخرى إن شاء الله هيتم التفصيل في الجملة وسبب الجملة متى يكون جملة فعلية ومتى يكون جملة اسمية ومتى يكون ظرف زمان ومتى يكون جار ومجرور شبه جملة هذا بالنسبة للخبر إذن الاسمان قلنا الاسم يرفع في 6 حالات الحالة الأولى إذا كان فاعلا الحالة الثانية إذا كان نائب فاعل وهذا بالجملة الفعلية أما بالجملة الاسمية فإذا كان مبتدأ فهو مرفوع إذا كان خبرا فهو مرفوع سوف نتكلم في لقاء آخر عن اسم كان واسم إن وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الثالث والرابع من أنواع الاسم المرفوع من أنواع الاسم المرفوع وهو المبتدأ والخبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.